التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كان موضوع حلقتنا الماضية من اتيكيت، وحلقة اليوم حول التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وكيف نراعي شعورهم حتى يقدروا يندمجوا بالمجتمع بشكل صحيح، والتفاصيل مع ضيفتنا الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى. هلا يسعد أوقاتك. يا هلا، يسعد أوقاتك. سابقا حكينا بشكل عام عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف نتعامل معهم، نراعي شعورهم، نساعدهم بالاندماج بشكل طبيعي بالمجتمع. ومثل ما بنعرف انه اغلب الحالات اللي عندها خلل جسدي ما بتتميز بنجاحات وانجازات ابداعية احيانا، والدور الكبير طبعا مثل ما بنعرف بيكون بمساعدتنا لهم الى جانب الارادة الكبيرة بقلوبهم. بالنسبة للأطفال شو هي الامور اللي لازم نراعيها؟ هلا، مثل ما حكينا الحلقة الماضية وقلنا انه الاتيكيت هو بيعلمنا كيف نتعامل مع الاشخاص، فكيف اذا هدول الاشخاص بيطلبوا منا اهتمام خاص او اكبر من اي شخص تاني. هلا الكبير من ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا بيحتاج اهتمام اكبر من اي شخص تاني، اما الطفل فهو بيحتاج اضعاف مضاعفة من هذا التعامل والاهتمام وحسن التصرف معه بالنهاية. لهيك يعني هلا فينا نقول في فن للتواصل الاجتماعي مع ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا اللي انه لازم نعرف، يعني أنا لازم أعرف قواعد هذا الفن، يعني إذا بدنا نقول أتعلمه صح. إيه صحيح، حتى نوصل للنتيجة اللي نحنا بدنا إياها، يعني حتى نوصل لأشخاص متميزين، لأشخاص بيتمتعوا بمهارة عالية بغير إنه أماكن. يعني هلأ أي شخص عنده نوع من الإعاقة أكيد بيتميز بتميز كتير كبير بنواحي أخرى، وحتى بنشوفه عندهم حالات إبداعية أكثر بكتير من الأشخاص العاديين كتعويض يمكن على الشيء اللي مو موجود عندهم. لذلك لازم نحن كأهل بالبيت، كأنه ناس ضمن المجتمع، كمدرسين أو أخصائيين موجودين معهم، لازم نعرف كيف نطلع هيدا التميز ونساعدهم ونوقف معهم ليوصلوا لهيدي المرحلة. خبرينا عن فن التواصل أكثر. هلأ أول نقطة أنه أنا شفت طفل عنده احتياج معين أو أنه عنده حالة خاصة، خلينا نقول المفروض أنه أنا بادر بالتعارف على هيدا الطفل، المفروض أنه أقرب منه، أنه ممكن أحضنه، ممكن أنه أعطيه الأمان، أعطيه الشعور بالأمان، خليه، وخاصة إذا كان هيدا الشخص بيستجيب للمس الجسد. يعني هلأ كنقطة تانية إنه مفروض نبرة صوتي انتبه عليها ما تكون كتير عالية، ما حكينا المرة الماضية، وما تكون كتير إنه غير مفهوم، يعني حافظ على نبرة صوت طبيعية وهادية، أعرف كيف أحكي معه بطريقة ما تبين له أنه أنا مستغرب من وضعك أو أنه أنا شفقان عليك أو أنه أنت عندك أنه شيء معين. لا، أنه أنا بحكيه بشكل طبيعي بنبرة صوت عادي، بقدر تعرف عليه، بسأله عن اسمه، ممكن أسأله كتير أسئلة مثل أي شخص تاني. هلأ بس في ناس بتقول أنه يعني هذا طفل شو بيفهمه، يعني هيك بيقوله ما مثل الكبير. هلأ بالعكس، الطفل يمكن عنده فهم أو عنده حساسية أكبر من الكبير بكتير، يمكن نحن بنتجاهل هيدا الشيء أو ما بنعرفه، بس الطفل هو بيحس كتير، بينزعج كتير. يمكن هلأ أنا كشخص كبير يمكن اكتسبت من خلال الحياة كيف أني اتجاهل أو أني ما أنه أعطي أي موضوع حجم كبير، بينما يعني تأقلمت أكتر. تماما، بينما الطفل أنه لا، لساته على فطرته الأولى، بيحب الاهتمام، بيحب المكافأة على الشيء المنيح، بيحب المديح إذا كان هو متصرف تصرف منيح. وهدول الفئة من الأشخاص هنن مثلهم مثل أي شخص تاني، يعني مفروض نراعي شعورهم قبل كل شيء. هلأ كمان إذا كان معي أطفال أو أنه عندي أولاد بهيدا المكان، أنه صادفت هيك طفل، أنه أنا المفروض أعلمهم كيف يبادروا كمان لأنه يكونوا معه، كيف أنه يحكوه، يتقربوا منه، يحسسوه بأهميته وبوجوده. هلأ هاي ناحية كمان، يعني الصوت، الكلمات اللي أنا ممكن أني استخدمها، انتقاء الكلمات تماما، هي جزء لا يتجزأ أبدا من عملية التواصل معهم، مثل ما حكينا انه بالاتيكيت التواصل البصري والتواصل من خلال الحديث هو شيء كتير مهم. فنبرة الصوت اللي حكينا عنها، البطء بالكلام، كتير بتعطي هذا الطفل الأمان، بتعطيه الثقة، بتزيد من تفاعل الطفل ضمن المكان اللي هو موجود فيه. هلأ كمان مثل ما قلنا إنه من يعني لغة الجسد اللي هي أو التواصل الجسدي، كمان في كتير حركات ممكن تعطي إيحاء بالثقة أو بالأمان، مثل إنه الانحناء للأمام، إنه إذا كان إذن أنا أعزز من هذا التواصل كتير بلغة الجسد. بلغة الجسد، بلغة العيون، بالتواصل البصري، بكل هذه الأمور المفروض أنه أنا أكون كتير مركز عليها. هلأ الاهتمام بالطفل كتير بيعطيه إحساس أنه هو الشيء اللي عم يحكيه أو اللي عم يعطيه أهمية لإله، بيعزز أنه هيدا الشيء من مشاركته، من تفاعله أكثر معي، من تواصله معي أكثر. هلأ كتير كمان يعني في شغلي أنه ما لازم أبدا ننساها، أنه هدول الأطفال الجزء طبعا مو الكل حسب نوع الإعاقة الموجودة، ممكن يكون عندهم إنه استجابة شوي بطيئة، النمو الاجتماعي مو واصل لدرجة الطفل بأعماره. هلا هون بترجع للحالة، يعني هلا حالة التخلف العقلي مثل ما بيقولوا لها غير حالة فقدان السمع أو البصر أو تماما عدم الكلام وإلى آخره. تماما. يعني هلا نحن عندنا مثل ما حكينا المرة الماضية إنه أنواع كتير، ممكن البصر، ممكن السمع، ممكن تلازم الداون، ممكن طفل توحد، عندك إذا في كتير قواعد عامة ثابتة تعمم على كل الحالات، إنما في استثناءات لحالات خاصة انتبه لحالة. لها. تماما. يعني هلا مثل ما حكينا اللي عندهم إعاقة معينة سمعية أو بصرية أو هيك، المفروض تعامل معهم كشخص طبيعي 100%. هلا إذا كان هيدا الشخص يعني أقل نمو اجتماعي أو إنه فئة تانية، هلا ممكن كتير إنه أنا مطلوب مني اني يكون كتير حذر بالتعامل، ما ابدي انه اندهاش بالشي اللي عم يحكي، ما حسسه انه انا ما عم افهم كون عليه طبيعي شو عم بردة يحكي فعلي تماما، قدام أي شيء عم بيقوله. حتى لو اخذ وقت لحتى وصل لي الفكرة او كان عنده صعوبة بتوصيل الفكرة، انا المفروض اكون كتير هادئ، كتير انه متمالك صبور. لاعصابي، وما حسسه ابدا باي انزعاج كان. هلا كمان هدول الاطفال مثلهم مثل اي اطفال تانيين، بيحبوا التشجيع، بيحبوا التواصل، بيحبوا المكافأة، اي شيء منيح المفروض انه دائما انا اعزز لهم اياها بامور معينه، مثل ما قلنا الاستماع له فن الانصات، مو بس مع اي شخص ثاني، كمان هدول يعني دائما بيتطلب منا. هاي الفكرة انه انا بدي اوصل الفكرة، بس كمان حلو اترك الاخر يوصل فكرته. تماما. يعبر لي انه ممكن يكون هو عم بيحكي عن سعادتي بناحيه معينه، المفروض اني احاول افهم عليه شو عم يحكي وشاركه هيدي السعاده، دي كتير بتعطيه انطباع كتير حلو، بتعزز من ثقته بنفسه، من التواصل الاجتماعي اللي موجود، انه حاول دائما حسسه باهميته، انه حسسه انه هو شيء كتير مهم بالنسبه لإلي، ابدا مو انه انا شفقان عليك او انه هيدي النظره اللي انه انت مختلف، لا انت مهم غير انت مختلف. هلا كمان مثل ما قلنا غير الإصغاء، الاهتمام بما إنه يعني بالفكرة يلي عم بيوصلها، بحاول إني أفهم كل شيء، ما أحسسه باللامبالاة أو إنه أنا غير مكترث أو إنه أنا عم أسمعه بس كرمال إني أسمع. هلأ كمان مثل ما حكينا فن الأتيكيت، عنا موضوع التواصل البصري، موضوع التواصل البصري هو كتير مهم. فعلى فرض أنا عندي طفل معين عنده احتياج، يعني أنا بالنطق، يعني هو ما كتير إنه أنا عم في عندي حدا ثالث هو عم بيوصل لي لغة الإشارة، أو هو عم بيترجم الشيء اللي عم يحكي، سواء كان من خلال لغة الشفاه اللي هو عم يفهم عليه، فحدا عم بيوصل لي لغته بالإشارة أو هيك، أنا أتجاهل الشخص الثالث، يكون تواصلي البصري مع الشخص اللي الطفل عنده إعاقة معه. تماما. يعني أنا حكي اتواصل معه بصريا وحسسه انه مو انا عم احكي مع المرافق، خلينا نقول، لا انه انا عم اتواصل معه هو بشكل طبيعي، وجه السؤال لإله، اسمعه لإله، وبعدين هداك ممكن يوصل له الحديث. هاي نقطة كتير مهمة ولازم انه ننتبه عليها. في مرة طفل صغير عم يلعب بالحارة، عم بيفتش عخيطان طيطير طيارة، وتطلع بالجو وقال مدري شو عم يلمع، شوفوا شوفوا طيارة جاي لعندي الطيارة. كان في مرة طفل صغير عم يلعب بالحارة، عم بيفتش عخيطان طيطير طيارة، وتطلع بالجو وقال مدري شو عم يلمع، شوفوا شوفوا طيارة جاي لعندي الطيارة. هاي طيارة كبيرة وما بدها خيطان، وجوانحها أكبر من بيت الجيران. هاي طيارة فرفح قلبه ضار عجناح الطيار والسما كلها أسرار يتلو أسرار فرفح قلبه ضار عجناح الطيار والسما كلها أسرار يتلو أسرار. حلو كتير نحكي عن موضوع فن التواصل، يعني بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أن يصيروا مثل ما هو مطلوب مننا. القصة صعبة ما سهلة، ولكن دايما بنقول نحن بحاجة تدريب فقط، فلما بنتدرب على القصة بتصير عادي وبتصير طبيعية وما بتكون فيها أي صعوبة. ذكرتي بالبداية أنه أهمية مراعاة التواصل البصري، تواصل يعني عبر قراءة لغة الجسد، في كمان أشياء تانية. أي طبعا، هلأ في كمان فكرة كتير مهمة، إنه أنا أمام شخص وما فيه لسبب معين المصافحة باليد، فأنا هون شو مطلوب إني أعمل؟ إنه ممكن لمس الكتف أو الزراعة الترحيب فيه، يعني إنه حسسه يعني التحية بهيدي الطريقة. هلأ كمان أبدا ما بحاول ولا أقرب علي إنه التربيت على الرأس أو الكتف اللي عم يستخدم كرسي متحرك، لأنه هيدي بتوصل له إنه شيء من مثل ما حكينا انه احساس مزعج او سلبي بالنقص بالنسبه له تماما. هلا كمان بدي اعتبر انه هذا الحيز اللي هو الجرس المتحرك هو شيء خاص كتير بالطفل، نحاول اني اقرب عليه لانه ممكن باي حركه غلط انه انا سبب مشكله للطفل، فاعتبر انه هذا الحيز خاص فيه تماما، نحاول اني انا ابعد عنه شوي. هلأ مثل ما حكينا قلنا انه اذا بحال وجود مترجم للاشاره وبدي انا اي استفسار أو سؤال أنا أتواصل مع الشخص نفسه وليس مع المترجم أو المرافق. طب هون بيسأل حاله الشخص أنه كيف بده يفهم علي هذا الشخص اللي ما بيسمعني، هذا الطفل ما بيسمعني، كيف إذا أنا ما بعرف أتواصل معه بلغة الإشارة اللي متعارف عليها بيناتهم، يعني كيف لازم أوجه له سؤال له؟ ممكن برأيك أنه أتطلع فيه ولكن السؤال للآخر. تماما، يعني أنا عم أتطلع فيه، الشخص الآخر هو بيعرف كيف يوصل الفكرة، يعني أكيد هو عم يسمعني عم يشوف إنه شو هو حابب انه يوصل له، بس انه انا كتواصل بصري وكتواصل مع الطفل. هلا كمان لما بدي اعرض مساعده على طفل انه عنده احتياج او انه عنده شيء معين، يكون انه انا كتير متقبل او بروح رياضيه كتير انه ممكن كتير يرفض، فانا ما في داعي ابدا للالحاح، انه خلص ممكن هو يكون متعود على تنفيذ هيدي المهمه لوحده، هو مو بحاجه مساعده، فانا الحاحي رح احسسه قديش انه هو انه قديش انا شايفه انه ما في، عرفتي؟ وانا ما بدي اوصل له هيدا الاحساس. هلأ كمان مثل ما قلنا أنه لما بيكون شخص حامل شيء معين أنا بدي ساعده أو هيك، أول شيء لازم استأذن هذا الشخص أنه بيقبل أو لا. هلأ إذا طفل ما يعني هو حسب المرحلة العمرية. تماما، يعني هلأ الطفل يعني مثل ما قلنا أنه ممكن يشمل أعمار مختلفة، عندك من 3 سنين 4 سنين ممكن لـ 18 سنة، يعني هلأ ممكن يكون عنده احتياجات معينة، ولكن من خلال هذه المراحل وخاصة إذا كان هذا الطفل مشغول معه بنظام اجتماعي أو بأنه بأمور معينة هو يكون واصل لمرحلة كتير منيحة بالتواصل. تمام، إذا هذا الموضوع هو لازم أنا أتعلمه كفن التواصل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو بالأحرى الأطفال بالتحديد. هذا الحكي يعمم على الجميع، ولكن كيف إذا كان هذا الطفل موجود عنا بالبيت؟ هون الفكرة أنه نحن كيف بدنا نحافظ على نفسية هذا الطفل أنا كشخص عم بتعامل معه يوميا بسبب القرابة فردا. هلأ هون بقى بيطلب من الموضوع كتير جهد، كتير انه تدريب، كتير انه ضبط اعصاب، ولانه الموضوع يعني هلا ما رح اقول انه هو كتير سهل، اكيد هو صعب، وصعب كتير على الاهل انه العيش بهيك يعني المجتمع، انه ممكن يحسسون بنقص، ممكن يعني بيكون في ضغوطات، ويلون ابنهم ويلون المجتمع ويلون انه يقدروا يخلوا هذا الطفل مندمج بشكل طبيعي مع الاخر. صحيح، هلا لهيك المفروض انا كاهل او كانه حدا عندي بالعائله يكون كتير اول شيء بعدي طويل كتير متقبل فكرة. أهم شيء يكون متقبل فكرة الطفل إنه هو عنده إعاقة معينة، احترم هيدا الشيء، اعترف فيه، مو إنه اخجل منه خبيه، إنه إذا حدا سألني هيدا بيقربك، إنه لا، إنه ما بينتبه أبدا للإسرة، إنه التعامل معه على أساس إنه هو حدا غير مرغوب فيه، هيدا كتير كتير مرفوض. يعني المرحلة الأولى انا اتقبل هيدا الشيء، لا بالعكس، انه حاول طالع الشيء المتميز يلي جواته، انه قدمه للمجتمع بطريقه انه انا بفتخر فيه، مو بس انه انا كطفل عادي. هلا هون بقى الناحيه الثانيه اللي هي اصعب شوي، انه انا بدي اعرف وين نقاط القوه اللي موجوده عند هيدا الطفل لحتى حتى اعرف عززها. كيف اعززها وكيف نميها، وخاصه عند اطفال التوحد مثل ما بنعرف انه هم بيكون عندهم اتجاه ميل لشيء معين، ممكن اذا انا اكتشفت شو هو هيدا الشيء يوصلوا مرحلة إبداعية فيه. هذا الشيء عم يعني نلاحظه فعلا. تماما، يعني عندنا أطفال كتير يعني كتير متميزين، يعني في أطفال ممكن وصلت من متلازمة داون للأبطال الجمهورية بالسباحة على فرض، ممكن بالموسيقى، ممكن في أطفال توحد يعني ميولهم للرسم فهني أبدعوا بهيدا المجال، وهكذا. يعني المفروض أنا أعرف وين نقطة القوة القوة عند هذا وعززها. الطفل وعززها. كمان هلأ بالبداية كبداية طبعا كمرحلة أولى، أنه أي نجاح مهما كان صغير أنا المفروض إني أمدحه، المفروض إني أعززه، المفروض إني أخليه يكبر، نحسسه بنجاحه كرمال هو يتأقلم معي ويستجيب. كمان هلا في انواع تشجيع مختلفه، هلا هيدي الاهالي المفروض يكون عندهم فكره عنها، كل انه شيء معين في له طريقه بالتشجيع كيف اعرف اني استغلها. كمان هلا من ناحيه تانية، مو المفروض لانه هيدا الطفل عنده شيء معين انا المفروض انه هيك اصرف كثير بالتدليل يعني عدم والدلال المبالغة أيضا هذا تماما، أمر مهم. لانه هون رح يصير عندنا نتيجه عكسيه انا بغنى عنها، فانا بدي اتعامل صحيح انه بمعامله خاصه ولكن غير مبالغ فيها يعني لدرجة كتير كبيرة. كمان بدي اتجنب كتير الاستهزاء فيه او انه اظهار اي تذمر معه، او انه القسوه المفرطه كمان او الاهمال. يعني المفروض تكون معتدل، اعرف كيف عم اتعامل، انه يكون قدامي في هدف معين او خطه معينه بالاضافه او بالتعاون مع اخصائيين نفسيين واجتماعيين للوصول للهدف الهدف المطلوب. كمان هلا ما في داعي انه انا دغري اطلب منه انه هو يكون طفل نابغه او طفل معجزه، بدي يعني شوي راعي شوي وضعه بنفس بالتدريج. الوقت ساعده حتى يقدر يقدم الشيء اللي بيقدر يقدمه. ايه تماما، يعني وبالتدريج شوي شوي هو رح يحقق هذا الشيء، بس مو دغري انا شفت انه عنده حاله معينه انه انا كرمال اني اتخلص من هذه الحاله انه انا بدي اياه يكون متميز مشان اقول قدام المجتمع انه هو لا شخص متميز وانه انا ما بخجل منه. كون عم لا حمله هيك عبء. تماما، يعني هون رح يصير عندنا نتائج نفسيه غير مرغوب فيها. يعني كمان المفروض انه التزام الافراد الاسره يعني كلها بسياسه معينه بالتعامل بيتم الاتفاق عليها، وخاصه ما بين الاخوه، لانه الاخوه ممكن يصير في نوع من الغيره كمان اذا ما تقبلوا الفكره انه ليش الاب او الام عم بيعاملوا هذا الطفل بدلال او باهتمام اكثر. يعني المفروض يكونوا عدم واعيين التمييز اذا. تماما. هلا كمان تشجيع اللعب مع الاخوه هو شيء كثير كثير مهم، وبعدين لازم عوده كثير يعتمد على حاله، والامور الأساسية مثل الأكل اللباس بحسب إنه قدرته طبعا أو نوع الإعاقة الموجودة عنده، خليه يبلش يعتمد على حاله فيها مشان شوي شوي إنه قدر إنه وصل للاحتلال. حلو كتير. يعني منقول إنه الكل لازم يلعب دور فعال بحياة هذا الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، الكل يساهم إن كان أب أو أم أو أخوة ومحيط. نقطة أخيرة، يعني كيف ممكن أنا عم تذكري إنه لازم أنا أعزز له الجوانب الإيجابية وحفزه حتى طلع الشيء اللي بيقدر هو يأديه لحتى يفرض نفسه أو يتميز، كيف ممكن خليه يكون متميز؟ هلأ بالنقطة الأولى المفروض كتير عزز عنده موضوع أنه أنت اللي انحرمت منه من ناحية معينة، أكيد أنه أنت كان عندك شيء أكبر أنه قادر أنت تعمله. بقى ببلش معه خطوة خطوة، خلال مثل ما قلنا من خلال خطة عمل معينة، نهج معين، أني أنا ما أهمل هيدا الشخص وقعده بالبيت وما أعترف بوجوده، لا بالعكس أنه بدخله بدار خصوصي، مركز رعاية اجتماعية معينة، رعاية نفسية، تواصل مع أطباء وأخصائيين، من خلال أهداف معينة، من خلال برامج هو ممكن يمشي عليها بشكل تدريجي شوي شوي، بمساعدة هدول الأخصائيين وأنا تقبلي كأهل لهيدا الموضوع رح نلاقي فرق كتير كبير. وأكيد الصبر والطولة البال هي كتير مطلوبة، لأنه مو خلال يوم والتاني رح يصير هيك أكيد. شكله. يعني بنرجع بنقول الدعم من كل الأشخاص، الصبر يعني الإصرار على إيصال هيدا الطفل، ودائما الكل بينادي إنه ما لازم لازم يتغير مصطلح معاق، لأنه الإعاقة إعاقة الفكر والعقل وليست إعاقة الجسد، وهذا الشيء عم نلاحظه فعلا من هدول الأشخاص. بدنا نتشكرك بالختام الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى.